تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا هل أتاك حديث موسى فقال لأهلهم كتوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد فلما أتاها نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع

قاموا جميعا يؤدون شكر الله عز وجل عليهم لهذه الذكرى العظيمة، ذكرى تحرير الأرض، الذكرى 28 لتحرير سيناء. قبل أن تحدث هذه الحادثة الطيبة، لم يكن أحد يصدق أن يحول المصريون هزيمة 67 إلى نصر ساحق، ولكن الله عز وجل أراد أن يقترب المصريون من دينهم وأن يحسنوا علاقتهم بربهم، فيفيض الله عليهم بخيره ونعمه ونصره. وبالفعل ساعدهم الله عز وجل بعد أن أعدوا للعدو عدته وجهزوا له ما استطاعوا من قوة، فكان النصر وكان الجلاء للمحتل عن هذه الأرض، وكانت التعمير والتنمية والبناء. أحبتنا الكرام، خطيبنا هو فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.